الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وجوب الطمأنينة في الركوع، واجب وكجتوليزا كتك ركوع. قال رحمه الله: وكان يطمئن في ركوعه وأمر به المسيء صلاته كما سلف أول الفصل السابق. Alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم akijituliza katika rukuu yake na akamuamrisha hilo yule mwenye kuharibu sala yake, kama ilivyopita mwanzo wa fasli hiyo iliyotangulia. Wa kana yakulu atimmu rukua wa sujud, alikuwa Mtume akisema atimmu rukua wa sujud, kamilisheni kurukuu na kusujudu. فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وما سجدتم. نعاب قوامباي نفسي يانغو إيكو كتك مكونواكي ميمي نكونيني نيوم يمغونغوانغو إذا ما ركعتم وما سجدتم، منابو ركونا منابو سجودو. وَرَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ، Mtume alimuona mtu mmoja hajakamilisha rukuu yake. وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ، na anadona katika sujudu yake. وَهُوَ يُصَلِّي، na hali anasali. فَقَالَ، Mtume akasema: لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى حَالِهِ هَذِهِ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ، لو أتكوفا هو جويا حاليه بس أتكوفا جويا يسيق وملا ندين يا محمد. ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، أنا دونا كتك صلاياك كما غراب وأنا بيدونا دام. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. mfano wa mtu ambaye hakamilishi rukuu yake na anadona katika sujudi yake ni mfano wa mwenye njaa anayekula tende moja na mbili hazimtoshelezi lolote. mfano wa yule anayedona katika sala yake. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك. أمني كتازا رفيكيانغو متومي صلى الله عليه وسلم كدونا كتك صلايانغو كما كدونا كوجوغو. وأن ألتفت التفات الثعلب. نبي أمني كتازا kuzungusha uso kama kuzungusha uso kwa thalab. Thalab ni yule mnyama anayekula kuku. Aitwa nini Kiswahili? Kicheche. Thalab. Amenikataza kuzungusha uso kama kuzungusha uso kwa huyo kicheche. Wa an aqiya iqa'il qurud au wa an uqiya iqa'a al-qurud, na kukaa kikao cha iqa'a kama kikao cha wale qurud nyani. Al-qurud jamu qird. Wa kana yaqul, na alikuwa Mtume akisema: aswa an-nasi sariqa alladhi yasriqu min salatihi, muovu wa watu kwa kuiba ni yule anayeiba katika sala yake. aswa unnasi sariqa alladhi yasriqu fi salati. Qalu ya rasul Allah wa kaifa yasriqu fi salati, masaba akamuuliza: ya rasul Allah, vipi anaiba katika sala yake? Qala la yutimmu ruku'aha wasujudaha, hakamilishi ruku yake na sujudi yake. Wakana yusalli, na mtume alikuwa kisali. Falama habimu akhari ainihi ila rajulin, akamuangalia mtu mmoja kwa mwisho wa macho yake, akamuona la yuqimu sulbahu fi rukui wa sujud, hasimamishi mgongo wake katika kurukuu na kusujudu. Falamma ansarafa, alipomaliza sala, qala ya ma'ashara almuslimin, innahu la salata liman la yuqimu sulbahu fi rukui wa sujud. Akasema, enyi jamaa wa Islamu, hakika hakuna sala kwa ambaye hasimamishi mgongo wake katika kurukuu na kusujudu. يقول الشيخ بازمول حفظه الله هذا الفصل فيه بيان ركنية الطمأنينة في الصلاة وبالذات في الركوع. فصله إن الكوازي نغوزو يطمأنينة كتك صلاة كتلزانة نهسهاسة كتك ركوع. وسيأتي أيضا مثله في السجود وسبق مثله في القيام, umetangulia mfano wake katika kusimama na pia katika kusujudu. Tumaanina ni nguzo na katika kurukuu. Wa hadha kulluhu li bayani rukniyati litminan fi jami'i salah, yote haya ni kuweka wazi nguzo hii ya itminan, kutulizana katika sala yote. Wa maana litminani fi salah, maana ya kutulizana katika sala, an yarkada almusalli fi salatihi wa yahda'a, ni kutulizana mwenye kusali katika sala yake. Bihaithu tastaqirru al-a'dha'u wa tarji'u ila mahalliha, kwa namna ambayo vile viungo vinatulizana na vinarudi katika sehemu zake. Yarji'u kullu 'udwin ila mahallihi, kila kiungo kinarudi katika mahali pake. Hii ndiyo tumanina. Ama alladhi yusalli bisura, ama yule anayesali kwa haraka. Fala yakhlu haluhu min amraini, hali yake haiepukani na mambo mawili. Al-amru al-awwal an yusalli as-salata bisura, ni kusali ile sala kwa haraka. Walakin yati bi adna qadrin yasihhu minhu au bihi ar-ruku'u wa yasihhu bihi as-sujud, lakini analeta uchache wa kiasi ambacho inasihi rukuu na sujudu. Analeta kile kiasi ambacho yasihu bihi rukuu wa sujud. Fahadha salatuhu sahiha, huu sala yake ni sahiha. Analeta ile tumanina kidogo, kiasi cha kusoma tasbihi moja, subhana rabbi al-a'la, sala yake huyo ni sahiha. Walakin yalhaquhu naw'u taqsir, lakini inampata sampuli ya uzembe. Fi annahu saraka fi min salatihi wa qassara fiha, uzembe yenyewe ni kwamba ameiba katika sala yake na kufanya taqsir, upungufu katika sala. An-naw'u thani, sampuli ya pili, man yusalli salat, ni anayesali wala yati bi ruku'ihi ala wajhihi fi adna ruku'i la yati bihi, ni anesali akaleta ile rukuu yake kwa njia yake, lakini fi adna ruku', katika uchache wa kurukuu. Yani haleti ukamilifu wa kurukuu, analeta uchache wa kurukuu. La yati, la yati birukuihi ala wajhihi fi adna ruku', haleti huyu kwa rukuu yake, uchache wa kurukuu haleti. Tumesema uchache wa kurukuu ni mtu kuleta japo dhikiri moja ile, subhana rabbi al-azim, japo moja. Sasa huyu hakuleta hata hiyo adna ruku', fahadha nakulu salatuhu batila, huyu sala yake ni batila. Idha lam yahsul fi ruku'ihi musamma ruku', lisipopatikana katika rukuu yake lile jina la kurukuu. Au jaa bihi bisur'a lam yahda wa lam yastaqirra fi hay'ati rukuu. Au alileta kwa haraka ile rukuu kiasi kwamba hakutulizana pale fi hay'ati rukuu katika sifa ile ya kurukuu. Fa inna na nakulu hadha lam yati birruku'i ala alwajhi alshar'i. Tunasema huyu aja rukuu kwa njia ya kisheria, fa salatuhu batila, pia huyu sala yake ni batila. Wa adna ma yahsulu bihi musamma arruku' inda ahli alilmi an yarka'a biqadri ma yaqulu subhana rabbiyal azim thalatha marrat. Anasema uchache wa inavyopatikana jina la kurukuu kwa ahlul ilmi ni mtu kurukuu kiasi cha kusema subhana rabbiyal azim mara tatu. Hii ndio adna ma yahsulu bihi arrukuu, kiasi cha chini kabisa ambacho hupatikana rukuu ndio hii, mtu kurukuu kwa kiasi cha kusema subhana rabbiyal azim mara tatu. Wa ba'dhum qala man qala subhana rabbiyal azim walau maratan wahida, sababu mara moja ndio waje, mara mbili na tatu na kuendelea ni sunna. Kwa hiyo man qala subhana rabbiyal azim walau maratan wahida faqad ajza'a fi ar-ruku'i was-sujudi biha, fa in qalla an hadha fa inna hadha ar-ruku' la yujzi. Ikiwa ni chini ya mara moja, rukuu hiyo haijatosheleza. Mfahamu? Qala ibn Abd al-Barr rahimahullah fi al-istidkar wa ajma'u anna ar-ruku'a mawdhi'un lit'azimi Allah bit-tasbih wa anwa'i dhikr. Wa mwafikiana maulama kwamba rukuu ni mahali kwa kumwadhimisha, pa kumwadhimisha Allah kwa kuleta tasbih na sampuli nyingine za dhikr. Allahumma rabbana lakal hamdu, Allahumma ighfir li, واختلف الفقهاء في تسبيح الركوع والسجود. فقال ابن القاسم عن مالك إنه لم يعرف قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى وأنكره، ولم يحد في الركوع دعاء مؤقتا ولا تسبيحا مؤقتا. مؤقتا هيكوكيوا مباكا كتك ركوع دوا معلوم أو تسبيح معلوم. وقال إذا أمكن المصلي يديه من ركبتيه في الركوع وجبهته من الأرض في السجود فقد أجزأ عنه. بعض يا مولانا نسمع إيجو فيها أكي مكينيش أمتو ميكونو ياكي كتك مغوتي ياكي كتك ركوع نبديلاك لأوسو كتك أرض في السجود أجزأ عنه إممتو شليزا. قال أبو عمر إنما قال ذلك الله أعلم فرارا من إيجاب التسبيح في الركوع والسجود. أما سمايفيو كيمبيا واجبش تسبيح كتك ركوع وسجود وهو واجب، وهو واجب. ولم يخص ذكرا من ذكر، وأنه صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في ذلك ضروب وأنواع تنفي الاقتصار على شيء بعينه من التسبيح والذكر. فمنها حديث مطرف عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ومنها حديث عوف بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. زوت هذه أذكار سجود نجين زركو. ومنها أنه كان يدعو في سجوده كثيرا. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي وأبو ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق يقول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثة وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثة وهو أقل التمام نهون ديو أتاتي وأكمليف كتكهيلو. وقال الثوري أحب إلي أن يقولها الإمام خمسا في الركوع والسجود حتى يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات. أسمع نبند سيدي إمام أسمى مرتانو إذا تسبيح كتك ركوع وسجود إلي ماموما لينما ياكي ودريك تسبيح تات. وحجتهم حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعي في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وحديث حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. قال وهو أولى لأنه تفسير لقوله في الركوع عظموا فيه الرب في سبحان ربي العظيم ني أولى سبب تفسير يمنين يمتوم صلى الله عليه وسلم عظموا فيه الرب كتك ركوع معظمشين الله. فهذا عند جمهور العلماء في الفريضة. وسائر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم جعلوه أنه كان منه في صلاته بالليل ونافلته. واقتصروا في الركوع والسجود من المكتوبات على حديث عقبة بن عامر سبحان ربي العظيم في الركوع والسجود في الركوع ثلاثا وسبحان ربي الأعلى ثلاثا في السجود. وكل هذا واسع لا حرج في شيء منه ولا يحرج أيضا من تركه. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في السجود والركوع أو في الركوع والسجود. حيث تشلز صلاة أمتو mpaka asimamishe mgongo wake katika rukuu na sujud. Wa huwa nassun fi adami sihhati salati liman la yuqimu dhahrahu fi ruku. Hii ni nass ya kutosihi sala ya mtu ambaye hasimamishi mgongo wake katika rukuu. Wa iqamatu dhahri fi ruku'i huwa an yarka'a bihaythu yastawi dhahru law subba alayhi ma'un لا استقر على الظهر. تميلزي جاني إقامة الظهر في الركوع نكركو أمتو مباكا مغنغواك ويساوى نكيل كيتوا ونمنا أمباو لو أنجمي مني وماجي جو يا مغنغواك لا استقر ينجتلزان ماجي جو يا مغنغ. فإن لم يحصل هذا الوصف في الركوع لم تصح الصلاة. إسبوباتيكانا سفاي كتكاروكو صلاة هي تصيح. قالت لي في سمجانا بلا كوينميشا كيتوا ولا كوينوا كيتوا. كيتوا كنكوا سوا سوا ناشينغو نامغونغو. وتتأكد ركنية الطمأنينة في الركوع والسجود بالحديث الذي أورده المصنف أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي. تملمون أمتو حكمليش ركوياك ناندونا كتك كسجودكواك نهوكو نصالي. فقال لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد. لو أتكفى هو جوي حليكه أتكفى كتك يسيوك ودين يا محمد. ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. anadona katika sala yake kama ghurabu anavyodona damu. Mathalu alladhi la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi mathalu alja'i' alladhi ya'kulu at-tamrata wa at-tamratayn la yughniyani 'anhu shay'a. Alafu anasema Sheikh hafidhullah, hal yu'dharu al-insanu bil jahli huna, je mtu anapewa udhuru kwa kutojua? Aqulu talabu al-ilmi ash-shar'i fima yahtajuhu al-insanu liadai al-ibadati al-wajibati alayhi wajib, utafuta elimu ya kisheria katika mambo ambayo mtu anayehitaji kwa ajili ya kutekeleza ibada ya wajiba, kutafuta ilmu ni wajib vile vile. Falau kasara fi talabi hadha al-ilmi ash-shar'i, lau mtu alifanya uzembe katika kutafuta elimu hii ya kisheria, maa imkanihi wa kudratihi alayhi, pamoja na uwezo wake na uwezekano wake wa kutafuta ilmu, fa inna hu la yu'dharu bijahlihi, huyu hatapewa udhuru kwa ujinga wake. Bimaana anna almuslima idha qassara fi talabi alilmi alladhi yajibu alayhi talabuhu min ajli adai alibadat fa inna jahlahu la yu'dharu bihi, huyu ujinga wake hatapewa udhuru kwa ujinga wake. Mfahamu? Kwa sababu ni lazima kila Muislamu atafute ilmu ya kujua ibada zake. Kwa asipotafuta ilmu hiyo kwa ajili ya kutekeleza ibada zake, huyu hatapewa udhuru kwa huo ujinga wake. Kwa sababu ana uwezo, durusi zinaendelea. Ama law lam yuqassir almuslim fi talab alilm wa kana hadha mablaghahu min alilm wa lam yadri bi hadha alhukm fa salatuhu allati sallaha sahiha. Ama mtu ambaye hajafanya uzembe katika kutafuta ilmu, anasoma lakini huu ndio mwisho wake wa ilmu, hakujua jambo hili, huyu sala yake ni sahiha, tujzi anhu لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها أو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نكمل أصوما أنا صوما لكن جنبه هيلي هقول جوا هو يصلى لكن صحيحة أنا فيو عذره ووجنغا هو وكتو جوا جنبه هيلي. أما وقد قصر وهو في طلب العلم الواجب وكان بإمكانه أن يسأل ويتعلم فلم يرجع للعلماء ويتعلم وقصر في كل هذا فإنه في هذه الحالة نقول صلاته باطلة ولا يعذر بالجهل. متو كفن يوزين بكتك كتفت علم يواجب نيكوا كتك وزكانواك أنا وزا كوليزا akajifundisha lakini hakurejea kwa maulama na kusoma, akafanya uzembe katika haya yote, huyu katika hali hii tunasema sala yake ni batila na hapewi udhuru kwa ujinga. Wa alayhi ithmun fi adami talabihi alilma, na ana madhambi kwa kutotafuta ilmu. Li anna talab alilm bihadhihi alumuri min furudhi alayan, sababu kutafuta ilmu kwa mambo haya ya ibada ni katika fardhi aini kwa kila mtu. Liman balagha ilaiha faljahlu la yu'dharu bihi linsanu idha kana bitaksirin minhu, kwa hiyo ujinga mtu hapewi udhuru ikiwa ni kwa uzembe wake, hapo hatapewa udhuru kwa ujinga. Ama idha kana aljahlu bighairi taksirin minhu, ama ukiwa ule ujinga ni bila uzembe wa mtu, كالإنسان يكون في بلد لا يوجد لديه علماء ولا يوجد لديه طلاب علم, mtu yuko katika mji ambao hakuna maulama wala hakuna طلاب العلم, وليس بإمكانه أن يتصل بأحد ولا hana uwezo wa kuwasiliana na yoyote katika hao, ويسأل na kauliza, وكان يصلي الصلاة على هذه الصفة أكوى نصالي صالة وصفهيه فنقول هذا مبلغه من العلم وهذا جهده ولا تقصير عليه وما مضى الله سبحانه يؤجره عليه بفضله ورحمته هو ndio mwisho wake wa ilmu na ndio juhudi zake na hakufanya uzembe kwa hiyo haya yaliyopita Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa kwa fadhila zake na rehema zake wa alayhi fima yastajiddu min umuri al-ibadat an yas'ala wa an yata'allama lakini ni juu yake katika mambo mengine ya ibada aulize na ajifundishe lakini kama mtu ndio huyo ambaye anaishi vijijini huko maduati hawafiki huko na hana uwezo wa kuja kutafuta ilmu mjini huyu yu'dharu bijali anapewa udhuru kwa ujinga wake واضح ويدل على هذا أن الرسول حكم بأن هذا الرجل لو مات مات على غير الفطرة دليل هايونيكم أمتم أمكم أمتهوي لو أكفكت كحليهي أنا كفكت كيسيك وإسلام ولم يعذره بالجهل ولم تمعكم فعذرك وجينك واضح أما قول أبي هريرة رضي الله عنه نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك وأن ألتفت التفات الثعلب وأن أقيق إقعاء القرود يقول الشيخ هل رأيتم الديك جيم شموان جوغو كيف يبحث عن الحب في الأرض namna gani anatafuta chakula katika ardhi thumma yankuru min ajli an yahsul ala alhabbi kisha anadona dona kwa ajili ya kupata hiyo chakula chake fashabaha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam almusalli alladhi yusalli wala yastaqirru fi ruku'ihi wala sujudihi annahu yankuru kanaqriddik mtume amemfananisha huyu anayesali na hana utulivu katika rukuu yake na sujudu yake ni kwamba anadona kama kudona kwa huyo jogoo fanaha ar-rasulu sallam al-muslima an yanqura fi salatihi kanaqri dik walmuradu annahu la yatma'innu fiha makusudio ni kwamba hatulizani katika sala yake wala yahda wala yarkudu fiha innama yuaddiha bisur'a anaisali sala kwa haraka بحيث أنه لا يحصل حتى أدنى ما تصح به أركان الصلاة حتى لزاني أن يصلي هركا هركا وصفة هيفتكاني كواك أتاتي وزنفسيه نجوز صلاة مفهوم هذا قال ولا أن ألتفت التفات الثعلب قال هل رأيتم الثعلب كيف يلتفت بسرعة نموونا ويكيشيش جنسي نفزنغوش أوسو هركا هركا يمينا ويسارا ويحرك عينيه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم إذا كان في الصلاة أن يلتفت ثم من كتزم الإسلام وكيو كتكصالة كزنغوش أوسو كما kuzungusha kwa huyo kicheche لأن المفروض أن يكون في خشوع أو mtu katika unyenyekevu ndio jambo linalotakiwa katika sala ولا يحرك نظره عن محل السجود asiharikishe asiondoe macho yake na pale mahali pa kusujudia وإن حصل منه التفات فإنه يكون أحيانا وقليلا ikipatikana kuzungusha uso basi ni ahyana na kwa uchache wa hadha la yubtilu sala kuzungusha uso huko hakubatilishi sala inma yubtilu salata an yukthira min aliltifati kaltifati thala kunako batilisha sala ni kukithirisha hiyo kuzungusha uso kama anavizungusha uso huyo Thalab. Kala wa an uqiya ka iqa'i alqird, yaqul iqa'u alqird an yulsiqa ilyatayhi bil ardi, ni mtu kushikanisha makalio yake na ardhi, wa yansiba saqaihi na kusimamisha miguu yake, wa yadhummahuma ila fakhidaihi na kuikusanya miguu yake kwenye mapaja yake, wa qadamaihi ila al-ardh na miguu yake nyayo zake katika ardhi, kahai'ati al-kalbi kama sifa ile ya mbwa, ha, akikaa na kiinua mikono yake. Iqa'a man yumathil, ha? Aiwa, hadha huwa, hii ndio iqa'a, ni moja katika sampuli za iqa'a, hii kukalia kwa makalio alafu ukasimamisha ile miguu. Yakulu walahu sifatun thania, iqa'a ina namna ya pili, an yadha'a saqaihi wa rukbatayhi ala al-ardh, ni kuweka miguu yake na magoti yake juu ya ardhi, wa yufdhiya bi ilyatayhi bainahuma ila al-ardh, miguu yake na magoti yake katika ardhi, halafu akalie kwa makalio yake kwenye ardhi. Ah, hii ni sifa gani? Mani wasi, ah, naam, ah, hadha huwa, ah, hii pia ni katika iqa'a. Wa hunaka sifatun thalitha, wa hiya yadhau saqaihi ala al-ardhi, wa yansiba qadamaihi, wa yajlisa ala ka'abaihi, ni kuweka miguu yake juu ya ardhi na kusimamisha na kukalia visigino vyake. Ayo, hadha huwa, hadha huwa, hadha kadhalika min al-iqa'a. Na hii yajuzu katika julus baina sajdataini, hii yajuzu bali ni sunna fil julus baina sajdataini, lakini katika tashahud la yajuzu. Fatahsulu au fatahassala anna al-iqa'a lahu sifatun, as-sifatu al-ula iqa'un ka iqa'i al-kalbi wal-qirdi, أن ينصب المرء ساقيه ويلصق إليتيه بالأرض، وتكون هذه الصفة عند الرفع من السجود إلى القيام. صفين قوى وقت وقينوك كتك كسجود وينك وينك سمامة. تجلس على هذه ثم يقوم، هذا إقعاء كإقعاء الكلب منهي عنه. هي بكتازة. الصفة الثانية إقعاء الكلب كأن تكون ركبتيه على الأرض وقدميه على الأرض، ويلصق إليتيه بالأرض بين ساقيه في الجلوس بين السجدتين كما يفنيش عفا، أو في الجلوس للتشهد، فهذا إقعاء كإقعاء الكلب. الصفة الثالثة أن تكون ركبتيه أو ركبتاه على الأرض، ويبسط ساقيه وينصب قدميه ويضع إليتيه على عقبيه، كويك مكاليو ياكي جو يفسيقنو بياكي. فهذا النوع يجوز في الجلوس بين السجدتين ولا يجوز في غيرها من جلسات الصلاة. هي أين هي تاتو إن جوز كتك كيكاو بين سجدميلي، لكن هاي كاو كتك فيكاو بيوتي في صلاة في الجباكية. والدليل على جواز جلسة جلسة الإقعاء على القدمين ما جاء عن طاووس يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة. تلموليزا ابن عباس كوس إقعاء وكالية جوية في سجينو أكسمني سنة، فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز الإقعاء على العقبين. قال العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ففي هذا الحديث وهذه الآثار دليل على شرعية الإقعاء المذكور وأنه سنة يتعبد بها. حديث إذن دليل يا سنة هي إقعاء نقوم به سنة الله نعبدي وقصنة هي وليست للعذر كما زعم بعض المتعصبة سيكو سبب يعذر كما نفدي إذن بعض المتعصبة. واضح؟ في هذا الفصل من الأذكار أذكار الركوع يعني ما يقوله المسلم في ركوعه، ويلاحظ المسلم تنوع أذكار الركوع فهي بصيغ متعددة فهي بصيغ متعددة إن ألفاظ نينجي. أورد المصنف رحمه الله ما صح لديه من هذه الصيغ الواردة في أذكار الركوع وهي سبع صيغ. كتك أذكار ذاك ركوع كنا متمشي سبع، والركوع ركن من أركان الصلاة، فالصلاة تكبيرة الإحرام وقيام وقراءة الفاتحة وركوع ورفع منه وسجود وسلام زوجه إذن إن جزء الصلاة. الصيغة الأولى الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول المسلم سبحان ربي العظيم، هي الصيغة الأقوانزة لركوع سبحان ربي العظيم. ومعنى سبحان التنزيه أي أنزه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص، هي ومعنى سبحان نمتكس الله نكل عيب نوبنغف جي سبحان ربي العظيم نمتكس الله نكل عيب نوبنغف ملوانغ العظيم عليم تكوف. وأفضل السيخ في وقوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، معناه اجعلوا ذكر الركوع ما يكون فيه تعظيم الرب، جاليين ذكر يكركو نيلي أنبغينك معظميش الله. وأفضل السياغ في تعظيم الرب عز وجل ما كان صلى الله عليه وسلم يقوله في الركوع من قوله سبحان ربي العظيم، وكان صلى الله عليه وسلم يكرر قوله سبحان ربي العظيم ثلاث مرات مرتات، وفي بعض الأحيان كان يزيد عن الثلاث أي يكررها خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. يدل على هذا أنه ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل الركوع حتى يكون قريبا من القيام. فسيلي كرفوش ركوع نكمبا نزيديش زلي تسبيحات. الصيغة الثانية الواردة سبحان ربي العظيم وبحمده أي أنزه الله عز وجل عن كل عيب ونقص وبحمده أي أنزهه من كل عيب ومن كل نقص في حال كوني حامدا لله عز وجل فموجنكم سيف وبحمده فموجنكم لنمسف الله عز وجل، وفي حال كوني ملتصقا بحمده عز وجل مثنيا عليه. الصيغة الثالثة أنه كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، والسبوح هو الذي يتنزه عن كل نقص وسوء، والقدوس يعني المبارك من يكباركيوا، وقيل الطاهر اليسافي، والأرض المقدسة يعني الأرض الطاهرة المباركة، الأرض المقدسة بمعنى الأرض الطاهرة المباركة. وقيل سبوح قدوس أي الذي تلهج الألسنة بتسبيحه. نيمي زنمتاجك وكمسبح يعني تنزيهه عن كل نقص وعيب. رب الملائكة والروح، الملائكة خلق خلقهم الله من نور، نفيوم بأليفيوم بألله ونور كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. والروح قيل هو جبريل وقيل هو ملك من الملائكة غير جبريل. واضح؟ وعليه فيكون قوله والروح من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. عام ملائكة نكسيه ملائكة نينجي فيها جبريل سيو حلف وكتج خاص والروح ونشأ وتكفوا وجبريل كما إلي تنزل الملائكة والروح فيها وإلي عطف من عطف الخاص على العام. عام ملائكة حلف وكتج خاص والروح ونشأ وتكفوا وجبريل. الصيغة الرابعة أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي كتكركو في الكواك سمعي. وكان يكثر منه الكواك كثير شهي في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. يتأول القرآن ما معنى يتأول القرآن؟ أن يعمل بما أمره الله عز وجل به. Anafanya vile alivyomwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wafihi isharatun ila majaa fi surati nasri. Wadhalika anna Allah subhanahu wa yakul idha jaa nasrullahi walfath waraaita annaasa yadukhuluna fi dinillahi afwaja fathabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Idhan faamara Allahu rasula an yakula hadha. Ndiyo hii subhana, subhanaka Allahumma bihamdik Allahumma ghafirli. Iliposhuka aya hii mtume akawa anakithirisha kusema hivi fi rukui wa sujud, subhanaka Allahumma bihamdik Allahumma ghafirli, sababu hii ya amri Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Wazi ha? الصيغة الخامسة أنه كان يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وفي رواية وعظامي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. الصيغة السادسة أنه كان يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. الصيغة السابعة أنه كان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت، الجبروت يعني القاهر، القاهر، فهو سبحانه القاهر فوق عباده. الملكوت هو سبحانه المالك المتصرف في كل شيء، أي صاحب القهر والتصرف والمالك في كل شيء والكبرياء والعظمة. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. لكن والأصل أن ما قاله الرسول في صلاة الليل النافلة يجوز في صلاة الفرض. وهنا مسألة، هل يشرع للمسلم أن يجمع هذه الصيغ كلها فيقولها في الركوع؟ يجوزكم إسلام كوكستان يوتي أما تمشي كواسما كتكاركو موجة أسما يوتي هايا؟ الجواب قال بهذا بعض أهل العلم، بعض أهل العلم ومسمى هذا إن والظاهر له أن يجمع هذه الصيغة في الركوع والظاهر والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع هذه الصيغ في ركوع واحد تمهكوا كي يكساني ما تمشي يوتي كتك ركوع موجة. وإذا أراد المسلم أن يأتي بالسنة فإنه يأتي بصيغة في ركوع وفي ركوع آخر يأتي بصيغة أخرى وفي ركوع آخر يأتي بصيغة أخرى. هذه السنة كلا ركوع لتا صيغة جنجينة كلا ركوع صيغة جنجينة هي ديو سنة سبو هكونا كتك نسي كما متومي ليكساني هيا ما تمشي يوتي katika rukuu moja. Wazi, eh? Wazi, yakfi wallahu.